من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كم في هذه الآية الكريمة من أنواع اللطف من الرب الرحيم الكريم بعباده الضعفاء المحتاجين. أول مظاهر هذا اللطف الرباني أن الله جل وعلا أخبرنا بهذه الرحمة التي كتبها على نفسه، فمن تلطفه بنا ورحمته بنا أن أخبرنا بهذا اللطف الرباني حتى تنشرح الصدور وتقترب القلوب ويعظم الرجاء في قلب العبد لربه جل وعلا ويزداد حبا لسيده ومولاه. ربنا جل وعلا الذي وسع كل شيء علمه وهو على كل شيء قدير وهو الغني عن عباده، يخبر عباده الضعفاء المساكين المحتاجين أنه كتب على نفسه الكريمة الرحمة. ثم مظهر آخر من مظاهر رحمته أنه كتب على نفسه الرحمة جل وعلا. كتب أي قضى على نفسه الرحمة، وحين كتبها ربنا جل وعلا على نفسه فإنما كتبها تكرما وتفضلا منه جل وعلا، ليس لاستحقاق من العباد على ربهم جل وعلا، حاشا، وهو جل وعلا المنعم المتفضل، ونحن العباد الضعفاء أهل الخطأ والزلل والنقص والتقصير، ولكنه إنما كتبها جل وعلا على نفسه تكرما وتفضلا منه سبحانه وبحمده. ولاحظ معي أخي المشاهد الكريم، أختي المشاهدة، كم في هذه الآية من الألطاف. حين قال ربنا جل وعلا كتب ربكم، فأخبر عنها بصيغة الكتابة على نفسه، ثم جاء التعبير عن الذات العلية باسم الرب الذي هو يشير إلى العناية بالمربوب واللطف به وكلاءته وحفظه. ثم بعد ذلك أضاف الرب إلى العباد فقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو ربكم الذي رباكم وخلقكم وأمدكم بالنعم، ومع ذلك كتب على نفسه الرحمة. فحين يأتي في هذا السياق الكريم إضافة هذا الاسم الكريم إلى ضمير المخاطبين من العباد، فهذا دليل على العناية بهؤلاء المربوبين. ثم بعد ذلك قال ربنا جل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهذه الكتابة على نفسه العلية وذاته العلية المقدسة جل وعلا، ومع ذلك لرحمته بعباده كتب على نفسه الرحمة. ومن مظاهر رحمته جل وعلا بعباده أن خلق 100 رحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا خلق 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة، أنزل رحمة واحدة قسمها على الخلق كلهم، على الخلق كلهم، حتى إن العجماء لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. هؤلاء الخلق كلهم قد تقاسموا رحمة واحدة، وأمسك ربنا جل وعلا عنده 99 رحمة يرحم بها خلقه يوم القيامة، بل قد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه إذا جاء يوم القيامة رفع الله جل وعلا هذه الرحمة فأكمل بها 100 يرحم بها عباده جل وعلا. ومن مظاهر رحمته جل وعلا ما أخبر به كما في الحديث الصحيح أن رحمته جل وعلا قد سبقت غضبه. فمهما أسرف العباد على أنفسهم بالذنوب والخطايا والمعاصي إلا أن رحمة الله جل وعلا تسبق غضبه، ولولا لطف الله ورحمة الله وكرم الله لعاجل كثيرا من العباد بالعقوبة. انظر أخي المشاهد الكريم، أختي المشاهدة الكريمة، إلى هذه الأسماء الكريمة الدالة على صفة الرحمة التي اتصف الله جل وعلا بها. فالرحمن من أسمائه الكريمة، والرحيم من أسمائه الحسنى، والرؤوف من أسمائه جل وعلا، بل لقد ورد اسم الرحمن في 57 موضعا من كتاب الله جل وعلا، وورد اسم الرحيم في 117 موضعا من كتاب الله جل وعلا، بل إن الآية التي يفتتح بها السور بسم الله الرحمن الرحيم فيها اسمان من أسماء الله جل وعلا دالان على صفة الرحمة، وما ذاك إلا لأن رحمة الله جل وعلا سبقت غضبه. وكما قال الإمام القيم عليه رحمة الله: إذا تأملت هذا الكون رأيت فيه من تفاصيل الرحمة وعلمت أنه ممتلئ برحمة الله امتلاء الجو بهوائه والبحر بمائه. هل رأيت بحرا لا يمتلئ بالماء؟ هل رأيت جوا لا يمتلئ بالهواء؟ فكذلك هذا الكون مملوء من رحمة الله جل وعلا. ولن تبلغ أيها المؤمن درجة اليقين حتى تدرك أن رحمة الله جل وعلا عليك فيما يقدره من الضراء كرحمته عليك فيما يقدره من السراء. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فنحن لا نعلم الغيب ولا ندرك ولا نعرف ماذا تخبئ لنا الأيام، ولكننا نثق أن لنا ربا رحيما كريما قديرا عليما. فإذا توكلنا عليه وفوضنا أمورنا إليه مع علمنا بأنه أرحم الراحمين، هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، أدركنا وأيقنا أن ما يصيبنا في هذه الدنيا فهو مظهر من مظاهر رحمة الله جل وعلا، لأنها ربما صحت الأجسام بالعلل. قد جاء عن بعض السلف أنه قال: لو خيرت بين أن يحاسبني أحد من أبوي يوم القيامة أو يحاسبني ربي لاخترت أن يحاسبني ربي، لأن الله جل وعلا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل.